السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك الليلة مع حضراتكم يشرفني أن أتحدث معكم تحت عنوان أعمال توجب لصاحبها الجنة إن شاء الله. بعد فضل الله ورحمته وإحسانه، بعد أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء، أعمال توجب لصاحبها الجنة، بعد فضل الله ورحمته وإحسانه، وبشرط أن يجمع العبد بين الخوف والرجاء، أولها الصلاة بعد التطهر. كلما تغتسل أو تتوضأ صلي ما شاء الله أن تصلي. الدليل حديث رواه الإمام مسلم، خليكم معايا حتى تستفيدوا، فإن الله والله سيسألكم عن هذه الحجة، لقاؤكم معي حجة حتى لا تكون عليكم، أسأل الله أن تكون لي ولكم. قولوا آمين، قولوا آمين. حديث عقبة بن عامر حج علينا إن كل ما تتوضأ أو تغتسل غسل يعني جنابة أو غسل تبرد أو غسل سبحان الله يعني نظافة أو أي غسل، يسن لك أن تصلي ما شاء الله أن تصلي. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما. يقبل، يبقى مركز مخلص، يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود. وفي سنن الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت فرصة كلم النبي واسأله. فقلت له: يا رسول الله، سبحان الله، سيدنا معاذ بيقول يعني جات الفرصة أن أنا أبقى جنب النبي، فلما الفرصة جات لي وبقيت جنبه قلت له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لي: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير، يعني سهل، إلى من يسره الله عليه. واحد، عد معايا أربع أعمال قالها النبي لسيدنا معاذ في الفرصة اللي جت لسيدنا معاذ. قال له: أعمال تدخلوا الجنة وتبعدوا عن النار: أن تعبد الله وحده، يعني ولا تشرك به شيئا، التوحيد. اثنين، وتقيم الصلاة، لأن التوحيد أول حاجة نزلت على النبي، التوحيد فضل عليه 10 سنين من غير ما يشارك التوحيد حاجة، بعد 10 سنين فرضت الصلاة، وبعد 3 سنين من فرض الصلاة فرضت الزكاة، سبحان الله، والصيام فرض بعد أيضا نفس المدة، 4 سنين من فرض الصلاة، سبحان الله. شوف النبي بيقول إيه: أتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. قال له: قول يا رسول الله. قال له: الصوم جنة يعني وقاية من العذاب، والصدقة تطفئ الخطيئة. السلام. كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ليقيام الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نقرأ قراءة حفص: تتنافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام. ثم قال لي النبي: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة ثنام. ليه النبي كتر في العرض؟ لأن السائل فقيه بصير. الرسول لقى السائل عنده جيجا واسعة، ألف جيجا 2000 جيجا عنده كابستي، عنده سعة، الهارد بتاعه كبير يتحمل. فبدأ النبي يحمله على قدر سعته، على قد السعة بتاعته. سبحان الله، أمرت أن أخاطب الناس على قدر إيه؟ عقولهم. نعم. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. فيا نبي الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا، عليه الصلاة والسلام. فقلت يا نبي الله وإن لمؤخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. يبقى أول عمل اللي تعمله ويجب لك الجنة بعد فضل الله بشرط الخوف والرجاء، إنك تصلي سنن بعد الطهارة. 2 قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. والدليل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه مسلم. طيب نمرة 3، صلاة 12 ركعة من السنن المؤكدة. الدليل حديث أم حبيبة زوجة النبي رملة بنت أبي سفيان زوجة سيدة رسول الله أم المؤمنين، بتقول إيه بقى؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. اللي هي السنن الإيه من يعرف؟ المؤكدة. اللي هي فين بقى؟ اللي هي 2 بتوع الفجر اللي هم قبل الفريضة، وبعدين 4 قبل الظهر، و2 بعده، وبعدين 2 بتوع المغرب، و2 اللي بعد العشاء، تجمعهم تلاقيهم 12. أيضا العمل الآخر حسن الخلق. الدليل حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حسن الخلق، والرسول بيقول في الحديث الآخر أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إذن حسن الخلق. ولذلك حديث أيضا رواه الترمذي عن حديث أبي هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. وحديث عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه، شوف الحديث ده، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. العمل الآخر اللي يوجب الجنة بعد فضل الله مع الخوف والرجاء الحرص على الوضوء والطهارة، تبقى في جميع الأوقات متوضي على طهارة، وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، حال النبي دائما على طهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بعد صلاة الفجر يا بلال، قال له نعم يا رسول الله، قال له حدثني بعمل أنت بتعمله في الإسلام، أرجى عمل بتعمله لأن سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دف يعني صوت رجليه. الحديث أيضا بيلفت نظرنا لحاجة في غاية المهم، إن شوف الصداقة بين النبي وأصحابه وصلت إن النبي يعرف حتى عن أصحابه مشيتهم، يقدر يميز بينهم عن طريق المشي. أي خلق هذا، وأي قرب هذا، وأي سبحان حب هذا، تعرف أصحابك من مشية رجليه. سبحان الله سبحان الله. فقال له سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال له سيدنا بلال مؤذن النبي الحبشي رضي الله عنه اللي هيجي يوم القيامة أطول الناس أعناقا، قال للنبي ما عملت عمل أرجع عندي من إني ما توضأت في ساعة أو من ليل أو نهار إلا وصليت ما شاء الله أن أصلي بهذا الطهور أو ما كتب الله لي أن أصلي به، رواه مسلم والبخاري. أيضا من الأعمال الحرص على أداء الصلوات المكتوبة المفروضة في المساجد. الدليل حديث ربيع بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته. سيدنا ربيع كان من الملازمين للنبي عليه السلام، كان هو المسؤول عن الحتة دي في الإقامة، كان هو المسؤول عن مسألة الوضوء. طب من يعرف في السفر؟ كان سيدنا عبد الله بن مسعود هو المسؤول عن السواك والوضوء والسجادة والنعل، ده في السفر. في الحضر كان سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي. ولذلك سيدنا النبي بيقول له: يا ربيعة، بعد ما حط له يتوضى وقضى حاجته، قال له: اسألني يا ربيعة، اطلب حاجة ألبيها لك. قال: أسألك مرافقتك في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. عايز حاجة أجيب لك فيلا، شقة، فلوس، شغل؟ لا لا، مرافقتك في الجنة. أو غير ذلك؟ سؤال اختبار. أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. العمل الآخر الحج المبرور. الحج المبرور، لأن سيدنا أبو هريرة روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للحج المبرور ثواب أو جزاء إلا الجنة عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر حديث أبي هريرة في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق، إيه يحصل له؟ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأعمال التي توجب الجنة بعد فضل الله والخوف والرجاء إماطة الأذى عن الطريق، خاصة الأيام دي الناس بترمي الزبالة وتوسخ الشوارع وتقف بالعرض وتفحر وتعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، رواه مسلم صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، كذلك من الأعمال اللي توجب الجنة بعد فضل الله بعد الخوف والرجاء التعفف عن سؤال الناس، تبقى عندك عزة نفس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي العبد عطاء خير وأوسع له من الصبر، رواه البخاري ومسلم. الصبر. ولذلك إذا سألت فاسأل: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيضا من الأعمال الإحسان إلى البنات والحرص على تربيتهن. وبعض الناس يعني للأسف الشديد أنت بتعمل اللي عليك، لكن الحقيقة المربي من؟ أنا أقول لكم بس مثال، لأن أحيانا بعض الناس بتلاقي واحد فاشل مشيش وما بيصليش والعيال حلو، فيقول لك ده مربي ولاده أحسن من الشيخ اللي بيصلي بالناس ولا الشيخ اللي حافظ القرآن. لا، عم النبي أبو طالب أقر بالتوحيد واستحسنه وبلغه عن النبي لأهل مكة ودافع عن النبي طوال حياته أكثر من 40 سنة يرعى النبي، إلا أنه لم يشأ الله أن يهتدي فدخل النار. اوعى تنسب لنفسك حاجة تقول أنا ربيت ولا أنا عمل، لا، وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك أنت تحسن بس، تعمل تأكل حلال وتنصح وتربي بس، لكن الهداية هو سبحان ربي قولوا لا إله إلا الله. هو سيدنا نوح ما بيعرفش ربي، حاشا، نوح أبو البشر الثاني. سيدنا آدم ما عرفش ربي البكر بتاعه إلا قتل أخوه، عيب، لابد أن نتأدب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا. وهو ده بيت النبي. والله أنا أذكر أن السيدة أشعري في حديث آخر بتقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك في بيتي إلا حفنة شعير، فكنت آخذ منها وأطحن للخبز، وبقيت شهرين آخذ من حفنة واحدة من الشعير وأكل منه، فلما كلتها نفدت، لما كيلتها راحت خلصت. شاهد. لم تجد عندي، شوف شوف اسمع، لم تجد عندي شيئا غير تمرة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. وبعدين ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وفي رواية من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأعمال التي توجب الجنة بعد فضل الله وبعد الخوف والرجاء الدعاء، والأمثلة كتير، منها حديث سيد الاستغفار، حديث شداد بن أوس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن سبحان الله يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. سبحان الله سبحان الله. كذلك هناك أعمال زي سد الفرج في الصفوف بتاعت الصلاة توجب الجنة، إنك تكمل الصف طبعا، من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعيادة المريض في البخاري، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. زيارة الإخوة في الله، أن أخا زار أخا له في الله فأرسل الله له مدرجة ملكا على مدرجتي فقال انت رايح تزوره لي في فلوس في مصالح في منفعة؟ قال له لا أحبه في الله. قال أحبك الله الذي أحببته فيه، أنا ملك من السماء وربنا بيقول لك إنه قبلك. بناء المساجد، من بنى بيتا لله ولو كمفحص قطاب بنى الله له بيتا في الجنة. ترك الكذب ولو كان مازحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرق المؤمن، قال يسرق، يزني يزني، يكذب لا، المؤمن لا يكون كذابا أبدا. والحديث الآخر لا يدخل الجنة كذاب. ترك الجدال ولو كان محقا، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، الحديث ده في صحيح الجامع، من قرأ قل هو الله أحد في اليوم للعشر مرات ها وجبت له الجنة. الحديث رواه الشيخ الألباني أو جمع الشيخ الألباني في صحيح الجامع، والله عز وجل أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من وجبت له الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن توجب لنا الجنة ونحن في رجب شهر الغرس. اللهم إنا نغرس الصالحات فاقبلها وارعها حتى نرويها في شعبان، وبلغنا بفضلك رمضان واجعلنا من أهل الجنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.